السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو حد قال لواحد صاحبه يا حمار هيزعل ويتضايق، لأن وصف الشخص بأنه حمار شتيمة، وخصوصا في معظم البلدان العربية. الحمورية بالنسبة لنا هي مرادف للغباء أو السذاجة وغيرها من الصفات اللي مش مستحبة. لو واحد مش فاهم حاجة هيتقال له أنت حمار يا ابني. لو واحد وقع حاجة وهو سرحان مش مركز هنقول له ما تحاسب يا حمار. يعني أي صفة سلبية بنقوم حاطين مكانها حمار على طول من غير ما نفكر. بس الغريب بقى إن احنا لو جينا نبص للحمار كحيوان وركزنا في سلوكياته هنلاقيه مش غبي ولا حاجة، بل إنه من أذكى الحيوانات الموجودة. فيا ترى بقى ليه بنظلم الحمار واخدينه رمز للغباء مع إنه أصلا ذكي؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. الحمار من فصيلة الخيليات، العيلة اللي بتضم الحصان وحيوان الأحقب وغيرهم. والحمير موجودة في البرية على الأرض من ملايين السنين، لكن الباحثين بيعتقدوا أنه تم استئناسها للمرة الأولى من 7000 سنة في منطقة القرن الإفريقي، وبعض الآراء بتقول أن الاستئناس ده حصل في اليمن، ومن هناك انتشرت الأنواع المستأنسة لكل أنحاء العالم القديم لحد ما وصلت لأسيا وأوروبا. والوقت اللي تم استئناس الحمير فيه تزامن مع موجة جفاف ضخمة حصلت في منطقة شمال إفريقيا، واللي بسببها اتحولت المنطقة من مساحات خضراء مليانة أشجار ونباتات للصحراء اللي احنا عارفينها دلوقتي. وعلشان كده استئناس الحمير كان ليه دور حاسم في ان البشر يقدروا يتكيفوا مع البيئة الصحراوية دي. وعلشان كده مش هنبالغ لو قلنا ان الحضارة الإنسانية اعتمدت في يوم من الأيام بشكل كامل على الحمير، وده بالمناسبة رأي معتبر لكتير من الباحثين. البشر زمان اعتمدوا على الحمير في كل حاجة تقريبا، نقل البضائع، وسيلة مواصلات، الأعمال الزراعية، حرس الأراضي، نقل المية، واللي ساهم في كده هو الصفات المميزة اللي بيمتلكها الحمار. الحمار بيقدر يشيل على ظهره أوزان بتتراوح من 20 ل 30% من وزن جسمه، وبيقدر بسهولة إنه يسحب أوزان ضعف وزن جسمه لو الأرض اللي بيسحب عليها مستوي. ده غير إن الحمير بشكل عام بتقدر تتحمل العطش لمدة 3 أيام ورا بعض، وتقدر تعيش فترات طويلة على كميات ضئيلة جدا من الأكل. ده غير إنهم بيتحملوا درجات الحرارة العالية. والأهم من كل ده إن الحمار حيوان مطيع، بيسمع الكلام، بيعمل اللي بيطلب منه، مش عدواني. وعلشان كده كتير من الحضارات القديمة كانت بتحترم الحمار جدا. أيوة زي ما سمعت كده، مش بيشتموا بعض بيه ولا حاجة. المصريين القدماء واللي اتعرف عنهم إنهم كانوا بيقدسوا كتير من الحيوانات كانوا برضو بيقدسوا الحمار. سنة 2002 بعثة استكشافية كانت بتنقب في مقبرة الملك حور عحا اسمه رخم قوي تاني ملوك الأسرة المصرية الأولى واللي حكم مباشرة بعد مينا نارمر، لقوا بالقرب من المقبرة بتاعته مقبرة صغيرة مصنوعة من الطوب موجود فيها 10 هياكل عظمية. المدهش بقى ان 10 هياكل كانوا حمير وكانوا مدفونين بطريقة منظمة، والباحثين ما لقوش في جسمهم ولا عظمة واحدة مكسورة ولا سنة من أسنانهم كانت ناقصة. وعلشان كده الباحثين استشفوا انهم اتدفنوا بالقرب من مقبرة الملك لاعتبارات دينية او ثقافية. الحمير كمان هنلاقيهم موجودين في نقوش ورسومات كتير تخص القدماء المصريين، زي جدران معبد حتشبسوت مثلا، او في قصة الامير حرخوف حاكم جزيرة الفنتاين في أسوان، واللي بتحكي انه استخدم 300 حمار في واحدة من القوافل اللي نقل فيها بضائع من بلاد النوبة لمصر. ونفس الموضوع في حضارة بلاد الرافدين، واللي كانوا بيعتمدوا على الحمير في معظم المهام اليومية بتاعتهم. وفي الألفية الثالثة قبل الميلاد انتقلت الحمير من منطقة الشرق الأوسط لليونان ومنها للرومان، وبقى يتم الاعتماد عليهم هناك بشكل أساسي في الأعمال الزراعية أو تحريك أحجار الراحة اللي هي بتطحن الحاجات يعني. وطبعا ما زالت الخدمات اللي الحمار بيقدمها للبشرية مستمرة لحد النهاردة. طيب بعد الرحلة الطويلة دي بقى، هل الحمار فعلا حيوان غبي؟ الإجابة قطعا لا. الحمار مخلوق ذكي جدا، وخصوصا شهرته بالذاكرة القوية واللي بيقدر من خلالها يفتكر الأشخاص والأماكن والمواقف. الحمار مثلا بيكفيه إنه لو مشي على طريق مرة واحدة بس إنه يحفظه بعد كده طول حياته، ويقدر يرجع من نفس الطريق من غير ما يتلخبط. لدرجة إن عمال المناجم زمان الحمير بتاعتهم كانت بتقدر تمشي في الضلمة وبتبقى عارفة عدد الخطوات اللي المفروض تمشيها جوه المنجم لأنها تعودت عليه. بل إن الحمير لو مشيت في طريق ما مشيتش فيه قبل كده بتختار أسهل مسار ممكن، لدرجة إن بعض الباحثين بيقولوا إن شبكة الطرق اللي الرومان عملوها واللي واحدة من أشهر إنجازات الإمبراطورية الرومانية اعتمدوا فيها على المسارات اللي الحمير اختارتها. يعني شافوا الحمير بتختار تمشي منين وعملوا الطرق في نفس الأماكن دي، لأنهم كانوا شايفين إن الحمير بتقدر تختار أسهل طريق من ناحية التضاريس. لو رحنا للذاكرة قصيرة المدى عند الحمار هنلاقيها برضو قوية جدا. مجموعة باحثين ألمان من جامعة ريجنسبرغ عملوا دراسة سنة 2008 جابوا فيها حمار وقفوه في مكان بعيد ووراه مجموعة من الحواجز العالية، وجابوا سلة أكل حطوها ورا حاجز منهم وخلوه يشوفهم من بعيد وهم بيحطوها، وبعد كده مشوا من المكان ولففوه شوية ورجعوه تاني، وبدأوا يراقبوا ويشوفوها هيعمل ايه، وكانت النتيجة انه راح فورا مكان السلة بدون اي تردد. الحمار برضو عنده قابلية عالية للتعلم. منظمة The Donkey Sanctuary او ملاذ الحمير والموجودة في المملكة المتحدة عملوا شوية دراسات سنة 2013 قدروا من خلالها يثبتوا ان الحمير بتقدر تتعلم بنفس الطريقة اللي بتتعلم بيها الكلاب والدلافين، بل ان الحمير تم استخدامها قبل كده في عملية البحث عن الألغام، وفيلق الجيش الأسترالي والنيوزيلندي والإيطالي استخدموا الحمير في الحرب العالمية الأولى في نقل المعدات ونقل الجرحى، وسبب اختيارهم للحمير وقتها كان لأنها حيوانات هادية وذكية وسهل تدريبها، وخصوصا في البيئات الصعبة اللي زي بيئة الحرب. ضيفوا بقى على كل الصفات دي ان الحمير كمان مخلوقات شجاعة. الحمار لما بيتعرض لهجوم من حيوان مفترس اصغر منه في الحجم زي الكيوت او الكلاب البرية ما بيجريش ومش بيهرب من المكان، بيقف عادي في مكانه ويدافع عن نفسه، وعلشان كده كتير من الفلاحين بيستخدموا الحمير اثناء الرعي لان الحمير بتحمي قطيع الغنم وتخوف الحيوانات المفترسة. طبعا بنتكلم هنا عن الحيوانات المفترسة اللي حجمها صغير نسبيا. حاجة تانية هي ان العرب زمان كانوا بيمتدحوا صفات كتير في الحمير، بل انهم كنوه واطلقوا عليها عشرات الاسماء والالقاب. يعني مثلا كانوا بيطلقوا على الحمار الذكر اسماء زي ابي صابر وابن شنة وابن دلام وابي زياد وغيرها من الالقاب، وده بسبب صبره وجلده على العمل والمشقة. وانثى الحمار كانت بتكنى بالاتان وام جحش وام نافع، وكان العرب بيسموا اولادهم احيانا على اسم الحمير زي الصحابي عياض بن حمار التميمي والصحابي سهل بن حمار الانصاري، بل ان الخليفة الاموي مروان بن محمد اخر خلفاء الامويين كان لقبه مروان الحمار، ودي ما كانتش شتيمة. المؤرخين بيقولوا ان سبب اللقب انه كان عنده صبر وجلد على الشدائد اللي حصلت في عصره. ومن هنا بالمناسبة جه المثل بتاع غلب حماري، لان الحمار من اكتر الحيوانات اللي بتصبر وتتحمل، فلو غلب يبقى خلاص كده مفيش حاجة تاني ممكن تستحمل. لو انتقلنا بقى للعصر الحديث فهنلاقي ان في ثقافات كتير النهاردة بتحب الحمار وبيقدروه جدا. الالمان مثلا سنة 2022 اختاروا الحمار كافضل حيوان اليف، بل ان في يوم عالمي للحمار دلوقتي وهو يوم 8 مايو من كل سنة، وده لان المهتمين بالبيئة والحياة البرية شايفين انه تكريم للعلاقة التاريخية بين الحمار والبشر على مر العصور. والحزب الديمقراطي في امريكا النهاردة رمزه هو الحمار وبيعتزوا قوي بالشعار ده. بعد كل الكلام اللي قلناه ده لا شك ان الحمار مخلوق ذكي، وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، ايه بقى الربط اللي بين الحمار والغباء اللي احنا جبناه ده وجبناه منين؟ الموضوع ليه اكتر من سبب. اول سبب منهم راجع لفكره ان الحمار عنيد. الحمار اي نعم حيوان مطيع لدرجه انه ممكن يشيل اكتر من قدره تحمله الطبيعيه ويجي على نفسه وما يقولش لا، لكن ده ما يمنعش انه في بعض المواقف بيبقى عنيد جدا ودماغه بتقفل تجاه حاجات معينه، ومهما حاول صاحبه انه يجبره يعمل الحاجات دي الحمار بيرفض. ومن اشهر الحاجات دي انك تجبره مثلا يعدي من فوق نهر او مسطح مائي مكشوف، لان الحمير بتخاف جدا من الميه. وفي موقف شخصي حصل مع محمود السيد ستيف اللي كاتب الحلقه، هقرا لكم القصه على لسانه هو. بيقول انه مره في البلد عندهم كان راكب على عربيه بيجرها حمار هو وابوه وصاحب ابوه، وكانوا عايزين يعدوا بالحمار من فوق ترعه عن طريق كوبري خشب صغير علشان يختصروا الطريق. الحمار اول ما شاف المنظر خاف ورفض يعدي، وصاحبه وقتها عمل كل الطرق الممكنه علشان يخلي الحمار يعدي والحمار رفض، لدرجه انه جاب شويه برسيم وفضل يغري بيهم والحمار برضه قال له لا. ولما صاحب الحمار فاض بيه نزل من على العربيه وقرر يشد الحمار بالعافيه، راح الحمار واقف على رجليه اللي ورا وشب وكان هيقلب العربية كلها، وفي الآخر اضطروا يمشوا طريق طويل بدل الحتة المختصرة والحمار هو اللي مشى كلامه عليهم. الشاهد بقى ان في مواقف كتير زي كده الحمار بيبقى عنيد جدا فيها، وبعض الناس بتفسر العند انه كسل او غباء، مع انه في الأصل نتيجة غريزة الحيوان نفسه في الحفاظ على نفسه من الخطر. كمان من الحاجات اللي بتربط الحمار بصفة الغباء هي الأعمال الأدبية والفولكلور الشعبي. من أيام اليونان وفي قصص كتير تم استخدام الحمار فيها بغرض السخرية. الكاتب اليوناني إيسوب واللي كان عايش في القرن الخامس قبل الميلاد واللي كان مشهور جدا بكتابة الأساطير والقصص الخيالية حكى عن الحمار في أكتر من قصة ساخرة، من أشهرهم هي قصة الحمار في جلد الأسد، واللي حكى فيها إن كان في حمار لابس جلد أسد بيخوف الحيوانات، وقدر الثعلب في النهاية إنه يكشف الخدعة بسبب إنه سمع صوت نهيق الحمار. وأنهى إيسوب القصة بجملة قد تخفي الملابس الشخص الأحمق لكن كلماته تكشفه، ودي كانت من أوائل النصوص الأدبية اللي ربطت بين الحمار وبين الغباء. ونفس الموضوع حصل في قصة تانية خيالية ساخرة للكاتب أبوليوس اللي كان عايش في وقت الإمبراطورية الرومانية واللي كانت بعنوان الحمار الذهبي أو The Golden Ass، وبالمناسبة آس يعني حمار في الإنجليزي برضو عادي. والقصة دي بالذات مشهورة لأنها الرواية الوحيدة اللي اتكتبت باللاتينية من أيام العصر الروماني، وما زالت المخطوطات الأصلية بتاعتها موجودة لحد النهاردة. والرواية دي أثرت جدا في الثقافات اللي جت بعدها وبروزت فكرة إن الحمار عنيد وأحمق وشرير. كمان في مفارقة فلسفية اسمها حمار بوريدان كانت مشهورة جدا في القرن الـ14، وضعها الفيلسوف الفرنسي جان بوريدان، واللي بتفترض تجربة فكرية موجود فيها حمار جعان وعطشان بقاله فترة طويلة. فلما اتحط قدامه أكل ومية على بعدين متساويين كل واحد فيهم في طرف، فضل عاجز عن اتخاذ القرار لحد ما مات في النهاية من الجوع والعطش. كمان في عصر النهضة ويليام شكسبير كان ليه دور مهم في ترويج الفكرة النمطية دي عن الحمار، لأنه استخدم كلمة حمار كإهانة أو صفة بتعبر عن الغباء والسخرية في كتير من مسرحياته، أبرزها مسرحية حلم ليلة منتصف الصيف. بل إننا حتى لو رجعنا للعرب، وزي ما قلنا إن العرب كانت بتكني الحمار وبتحترمه وبيستحسنه كتير من صفاته، إلا إن في نفس الوقت بعض العرب استخدموا الحمار كمثال للسخرية والغباء، بل وفي بعض الأحيان للوضاعة والذل، وخصوصا في الهجاء. وده ظهر في قصائد كتير، واللي بيقول فيها إن الهوان حمار القوم يعرفه، والحر ينكره، والرسلة الأجد. أو قصيدة الفرزدق في نفس المعنى، واللي بيقول فيها ألا إن اللئام بني كليب شرار الناس من حضر وبادي، قبيلة تقاعس في المخازي على أطناب مكربة العماد، بأرباق الحمير مقودوها وما يدرون ما قود الجياد. ده غير بقى طبعا أشهر حاجة على الإطلاق عندنا، وهي حكايات جحا والحمار. اضرب بقى الحاجات دي كلها في الخلاط، يطلع لك في النهاية سموزي حمار مرادف للغباء والصفات السلبية. خلصنا رغي؟ لسه. الموضوع برضو ليه بعد اجتماعي طبقي. الحمير دايما بتتقارن بالحصنة، ولأن الحصنة مرتبطة بطبقة الأغنياء والنخبة في الوقت اللي فيه الحمير مرتبطة بالطبقة العاملة، فده خلى الناس يبصوا للحمار على أنه مخلوق أدنى في المرتبة، لدرجة أن الرومان مثلا كانوا بيطلقوا على الشخص اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب أنه حمار، ودي كانت لفظة شائعة جدا بين النخبة والطبقة الأرستقراطية في مدارس الإمبراطورية الرومانية. أخيرا بقى، ممكن يكون وصف الحمار بالغباء راجع لالتباس التفسير عند بعض الناس في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الآية هنا بتتكلم عن الناس اللي كلفوا بالعمل بالتوراة لكنهم ما اشتغلوش بيها، واللي تم تشبيههم بالحمار اللي شايل على ظهره كتب ما يعرفش إيه اللي مكتوب جواها ولا انتفع منها. لكن المفارقة إن الآية هنا مش بتذم الحمار أصلا ولا بتوصفه بالغباء مثلا، لأن الحمار مش مطلوب منه يفهم إيه اللي موجود في الكتب اللي شايلها، هو خلقته كده، فطرته كده. إنما الآية هي ذم في الأشخاص اللي خدوا العلم ولم يعملوا به. وأخيرا، الارتباط بين الحمار والغباء هي ظاهرة ثقافية مش أكتر، ليها جذور تاريخية قديمة من أول الأدب الروماني مرورا بالشعر الجاهلي وعصر النهضة، ده غير طبعا الأعمال الأدبية والفولكلور الشعبي. إلا إن الحمار في الحقيقة حيوان ذكي بقدرات استثنائية، وكان ليه دور كبير في ازدهار البشرية. فلموا نفسكوا بقى ومحدش يقول للتاني أحمر، ولو حد قال لك أحمر ما تزعلش. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.